بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فموضوع الدرس هذا اليوم هو ما يتعلق بدليل الشهادة، حيث وقفنا على ذلك بالأمس. فندعو القارئ الفاضل لمتابعة قراءته فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المصنف شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: فدليل الشهادة. هذا شروع من المصنف في بيان أدلة أركان الإسلام الخمسة. والشهادة خبر قاطع، وأطلق لفظ الشهادة على شهادة أن لا إله إلا الله، لأنها أعظم شهادة في الوجود على أعظم مشهود به، فلا ينصرف الإطلاق إلا إليها. يعني إذا أطلق لفظ الشهادة لا ينصرف يعني هذا الإطلاق إلا إليها. إذا قيل الشهادة أطلق هكذا، نعم، فهذه ينصرف الإطلاق إليها، لأنها أعظم شهادة في الوجود على أعظم مشهود به سبحانه وتعالى. نعم. قوله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو، أي لا معبود بحق في الوجود إلا هو وحده، فهو الإله الحق، ومن ادعيت فيه الألوهية سواه فهو أبطل الباطل وأضل الضلال. فالله الإله الحق المستحق للعبادة وحده دون كل ما سواه. وعبارة السلف في الشهادة تدور على الحكم والقضاء والإعلام والبيان والإخبار، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل. فهو الإله والمعبود الحق بحق. هنا عبارة السلف في الشهادة تدور على الحكم والقضاء والإعلام والبيان والإخبار، يعني معنى الشهادة. عبارات السلف في معنى الشهادة تدور على هذه الكلمات: الحكم والقضاء والإعلام والبيان والإخبار. وذكر ابن القيم وغيره أنه لا تنافي بينها، فإن الشهادة يعني لا تنافي بين هذه الألفاظ، لا تنافي. إذا فسرنا الشهادة بالحكم والقضاء، أو فسرنا الشهادة بالإعلام، أو فسرنا الشهادة بالبيان، أو فسرنا الشهادة بالإخبار، فلا تنافي بينها. فإن الشهادة تضم الحكم والقضاء، هو سيتكلم عليها، ما نتعجل. نعم. فإن الشهادة تتضمن كلام الشاهد وخبره وقوله، تتضمن كلام الشاهد وخبره وقوله، وتتضمن إعلامه وإخباره وبيانه. وأول مراتبها علم ومعرفة واعتقاد لصحة المشهود به وتكلمه بذلك، وإعلامه غيره بما شهد به، وإلزامه بمضمونها. هذا الإلزام هو القضاء، هو الحكم، هذا الحكم، وإلزامه بمضمونها هذا الحكم والقضاء. الإلزام هنا الإلزام بمضمون الشهادة هو الحكم والقضاء. نعم. وشهادته سبحانه لنفسه بالوحدانية والقيام بالقسط تضمنت هذه المراتب. شهادته سبحانه لنفسه بالوحدانية والقيام بالقسط تضمنت هذه المراتب. ما هي؟ تضمنت الحكم والقضاء والإعلام والبيان والإخبار. فهو لما شهد لنفسه سبحانه وتعالى بالوحدانية، يعني قام أو حكم وأمر، خلق وأمر وشرع بمقتضى هذه الشهادة سبحانه وتعالى.

وأهله ليس من أهل العلم، ليسوا من أهل العلم. يا أهل هذه الأمور ليسوا من أهل العلم الذين استشهدهم الله. بعض الناس يظن أن التوغل في هذه العلوم أنه طريق على معرفة الله، قد يكون وقد لا يكون، لكن ليسوا من أهل العلم الذين استشهدهم الله. يعني كثير منهم من يكون مخترعا وبارعا في فنه لكنه ملحد. أي نعم. فليسوا هؤلاء من أهل العلم الذين استشهدهم الله بأنه لا إله إلا هو. ليسوا من أهل العلم الذين استشهدهم الله، فلا يطلق هذا العلم إلا على العلم. لما صعد للفضاء وسئل أول رائد الفضاء قالوا ماذا رأيت؟ قال رأيت الله. هل يكفي هذا في إسلامه؟ لا يكفي، ليست هذه شهادة، لكنها يعني ضرورة الفطرة. الفطرة مفطورة على الربوبية، فأقر على الأقل بالربوبية، لكن قوله رأيت الله يعني ليس مفيدا. قد يعني يكون عبر عن عقيدة أهل وحدة الوجود. أي نعم. ومع ذلك لم ترضى عنه الشيوعية، ظنوا أن في قوله هذا هدم لما بنته في عشرات السنين، ثم انهارت هي بنفسها والله الحمد. نعم. فلا يطلق هذا العلم إلا على العلم الشرعي الديني. لا إله إلا هو العزيز الحكيم، أي قائما بالعدل، فشهد سبحانه أنه قائم بالعدل في توحيده وبالوحدانية في عدله، والتوحيد والعدل هما جماع صفات الكمال. ونظم الآية بالعدل بالقسط هنا. نعم. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط أي بالعدل. لا إله إلا هو العزيز الحكيم، هنا قائم أي قائم بالقسط أي قائما بالعدل. نعم. فشهد سبحانه أنه قائم بالعدل في توحيده، فيه قاصد وفيه مقصد، المقصد العادل والقاصد الظالم، أنه قائم بالعدل في توحيده وبالوحدانية في عدله، والتوحيد والعدل هما جماع صفات الكمال. ونظم الآية شهد الله قائما بالقسط أنه لا إله إلا هو، فقائما نصب على الحال، ولا إله إلا هو توكيد لما سبق لعظم شأن التوحيد، ثم أثنى على نفسه المقدسة فأخبر أنه العزيز الذي لا يرام جنابه عظمة وكبرياء، الحكيم في أقواله وأفعاله وشرعه وقدره. فتضمنت هذه الآية الكريمة أجل شهادة وأعظمها وأعدلها وأصدقها من أجل شاهد بأجل مشهود به، وتضمنت توحيده تعالى وعدله وعزته وحكمته، ومعناها لا معبود بحق إلا الله، أي ومعنى هذه الكلمة العظيمة شهادة أن لا إله إلا الله، لا معبود أي لا مألوه بحق إلا الله وحده دون كل من سواه، بل كل مألوه سوى الله عز وجل فإلهيته أبطل الباطل وأضل الضلال. ففيها نفي الإلهية عن غير الله وإثباتها لله وحده، وسيقت لتوحيد الإلهية مطابقة، لا كما يقول بعض الجهلة أن معناها لا يخلق ولا يرزق إلا الله ولا يدبر الأمر إلا الله، فإنها وإن دلت عليه بطريق التضمن فهي موضوعة لتوحيد الإلهية. يعني وإن دلت على توحيد الربوبية بالتضمن فهي موضوعة لتوحيد الإلهية، المقصود بها توحيد الإلهية. إذا قصروها على أن معناها لا يخلق ولا يرزق ولا يقدر على الخلق وعلى الإبداع وعلى الاختراع إلا الله فهذا قصور. هي وإن دلت على هذا بالتضمن فالمقصود بها والمراد بها هو تحقيق الألوهية، شهادة أن لا إله إلا الله. نعم. فهي موضوعة لتوحيد الإلهي الذي هو إفراد الله بجميع أنواع العبادة الذي أرسلت الرسل وأنزلت الكتب في تقريره وإيضاحه. وأما توحيد الربوبية فقد أقر به المشركون كأبي جهل وأضرابه، كما قال تعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله، أي أنه الذي يفعل ذلك، ولم ينازعوا فيه ولم تنعوا من الإقرار به، بل احتج تعالى عليهم بإقرارهم بتوحيد الربوبية على توحيد الألوهية. فقال تعالى: فقل أفلا تتقون، أي الشرك به في عبادته، أي أفلا تتقون الشرك به في عبادته. نعم. فإنهم يعرفون معناها وأنها دلت على إفراد الله بالعبادة، ولهذا أنكروا أن يكون الله هو المعبود وحده، أن يكون الله هو المعبود وحده، وقالوا شتم آلهتنا، وقالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب، بل يريدون أن يجعلوا بينهم وبين الله وسائط وشركاء في العبادة، فإن نفوسهم وإحساسهم وإحساسهم امتزجت بالشرك ونشأت عليه وألفته، فصاروا كالمريض الذي فسد مزاجه، فإذا أتي بالطعام الحلو قال: هذا مر وليس بمر، ولكن الآفة من مزاجه الفاسد بالنسبة إلى عقولهم الفاسدة. فكذلك الحق والنور المبين الذي جاء عن النبي: ومن يك ذا فم مريض، نعم أكمل، ومن يك ذا فم يجد الماء العذب، نعم مر. على كل حال أنا لا أحسن، يعني لا أحفظ البيت، لكن هو في بيت شعر: أن من كان مريضا يعني فمه مريض فإنه يجد الشيء الحلو أو العذب يجده مرا لأن مزاجه فسد كما يقول الشيخ. نعم. فكذلك الحق والنور المبين الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم هو عندهم وأمثالهم مر بالنسبة إلى أمزجتهم، والمقصود أنهم عرفوا أن مدلولها أن يكون المعبود هو الله وحده، وبهذا تعرف أن مدلول لا إله إلا الله مطابقة هو إفراد الله بالعبادة. نعم. لا إل... نعم ما هي؟ لا، هو المقصود لفظ التذكير اللي هو التوحيد الذي هي يعني الذي هنا يعود على التوحيد. نعم، ليست الكلمة. نعم. لا إله نافيا جميع ما يعبد من دون الله. الإله فعال بمعنى فعال. الإله فعال بمعنى مفعول، ككتاب بمعنى مكتوب، مشتق من آلهة يأله. من آلهة. آلهة. نعم. نعم استمش. من آلهة. من آلهة يأله. إلهة أي إلهة. إلهة أي عبد يعبد. آلهة. العبد آلهة. بالنسبة للعبد آلهة. من آلهة يأله. إلهة أي عبد. إلهة أي عبد يعبد عبادة لفظا ومعنى. والإله هو المعبود المطاع، فالنفي في كلمة الإخلاص لا إله أي لا مألوه يستحق أن يعبد إلا الله. فإذا قلت لا إله كنت نافيا جميع ما يعبد من دون الله، سوى الله يعني وإلهية غير الله هي ليست بمعنى آله ولكن بمعنى مألوه، ومن هنا قلنا آلهة يأله إلهة. نعم نعم. وإلهة غير الله وإلهة غير الله كثيرة تبقى الأرض، ولكن بالباطل. أين تقرأ في أي سطر؟ نعم السطر الثالث قبل الأخير. أي نعم. وآلهة غير الله كثيرة. وآلهة غير الله كثيرة تبقى نعم. الأرض يعني طبق الأرض أو الآلهة غير الله كثيرة يعني طبقت الأرض، ولكن بالباطل يعني ملأت الأرض، ولكن بالباطل والضلال. وإنما الإله المستحق للعبادة هو الله وحده، وآلهة المشركين التي يعبدونها من دون الله إنما هي مجرد ظن منهم واتباع لأهوائهم، كما قال تعالى أفرأيتم اللات والعزى واتباع لهواهم. نعم مجرد ظن واتباع لهواهم كما قال تعالى أفرأيتم اللات والعزى، إلى قوله إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. إلا الله مثبتا العبادة لله وحده لا شريك له في عبادته، أي والإثبات في كلمة الإخلاص هو قولك إلا الله المستثنى في هذه الكلمة العظيمة، ودلالتها على إثبات الإلهية لله وحده أعظم من دلالة قولنا الله إله، فلا نافية للجنس، وخبرها المرفوع محذوف تقديره حق، وإلا الله استثناء من الخبر المرفوع، فالله هو الحق وعبادته وحده هي الحق، وعبادة غيره منفية بلا في هذه الكلمة. قال تعالى ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. أي هنا لا نافية للجنس بمعنى ليس. نعم. وخبرها المرفوع محذوف تقديره حق، لا معبود حق. والقرآن كله يدل على إثبات العبادة أو لا إله حق. نعم. والقرآن كله يدل على إثبات العبادة لله وحده، فلا إله إلا الله اشتملت على أمرين هما ركناها النفي والإثبات، فلا إله نافيا وجود معبود بحق سوى الله، إلا الله مثبتا العبادة لله وحده دون كل من سواه، والنفي المحض ليس بالتوحيد، وكذلك الإثبات المحض، فلا بد من الجمع بين النفي والإثبات. هذا ضروري لأنهما ركن الشهادة، ركن يعني هذه الكلمة العظيمة كلمة الإسلام النفي والإثبات، وأدنى مثقال ذرة من إيمان لا بد أن يكون مشتملا على نفي وإثبات، لأن هنا ذرة من إيمان، من لبيان الجنس، فلا يكون إيمانا حتى يكون مشتملا على نفي وإثبات. النفي لا إله، الإثبات إلا الله. وكذلك الحياة، يعني الحياة أيضا دقات القلب لا بد من قبض وانتشار، لو استمر القلب على القبض مات، أو استمر على الانتشار مات، فلا بد من قبض وانتشار حتى تسجل أن هذه دقة من دقات الحياة. فكذلك الإسلام أو الإيمان أدنى مثقال ذرة منه لا بد أن يكون متضمنا للنفي والإثبات، يكون لا إله إلا الله. فهذا ضروري، يعني من قال الله الله ما وحد، اقتصر على كلمة الله الله، أو قال لا إله لا إله لا إله واقتصر عليها، هذا غير موحد، لا يكفي في هذا. النفي المحض هذا ليس توحيدا، وإثبات يعني لفظ الجلالة الإثبات المحض من غير نفي من غير تنزيه ليس توحيدا، لا بد من الجمع بين النفي والإثبات في حتى يكون موحدا. نعم. وشروطها ثمانية، أحدها العلم المنافي للجهل، هذه شروط صحة. نعم. الثاني اليقين المنافي للشك. الثالث القبول المنافي للرد. الرابع الانقياد المنافي للترك. الخامس الإخلاص المنافي للشرك. السادس الصدق المنافي للكذب. السابع المحبة المنافية لضدها. الثامن الكفر بما سوى الله تعالى. هذا هي سبعة يقول العلماء، هو أدخل الثامن، يعني الثامن يدخل في السابع لأنه إذا كان محب لهذه الكلمة ومحب لأهلها فمن صحة محبتها وصحة محبة أهلها أن يكون مبغضا لضدها وهو الكفر والشرك، ومبغضا لأهل ضدها. نعم. فالبغض هذا أو الكفر، نعم، الكفر بما الكفر بالطواغيت، حتى كلمة الكفر بما سوى الله يعني ينبغي أن يقيد الكفر بالطاغوت، الكفر بالطاغوت، أما هكذا على الإطلاق فهناك أمور سوى الله أمر الله أن يؤمن بها، لكن الكفر الممدوح أن تكفر، فما يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. الكفر بالباطل يعني الكفر والإيمان بالحق، الكفر بالطاغوت لابد أن يقيد الكفر، الكفر بما يستحق أن يكفر به، لكن أمر الله أن يؤمن به يعني فيؤمن به، كما نقول إن الوجود ينقسم إلى قسمين، واجب الوجود بنفسه وواجب الوجود بغيره، فمن أنكر واجب الوجود بغيره وقال ليس موجودا حتى بغيره فهذا قد يصل به الأمر إلى وحدة الوجود، وهذا ضلال والعياذ بالله. على كل حال الكفر يقصد الشيخ هنا الكفر بما سوى الله من الآلهة المعبودة، الكفر بما سوى الله من الآلهة المجعولة، الآلهة بزعم من عبدها. نعم. هو الآية شيخ. ها؟ الآية ومن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك. فقد استمسك بالعروة الوثقى. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. نعم فيها شيء. لا بس نعم. توضح. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. نعم. يعني أيضا الحاق لما سبق في مسألة النفي والإثبات، يعني حتى الذرة من المادة لابد أن تكون من سالب وموجب، يعني ما تصبح ذرة ما نعم إلا بسالب، كذلك ذرة من إيمان لابد من نفي وإثبات. نعم بارك الله. كما أنه لا شريك له في ملكه، يعني فكما أنه المتفرد في ملكه فهو يدل على أن يفرد بالعبادة، فإن من أظلم الظلم أن يجعل المخلوق الذي ليس شريكا لله في الملك شريكا لله في العبادة، تعالى الله وتقدس. ولهذا يحتج تعالى على من أنكر ألوهيته بما أقر به من ربوبيته، فإن توحيد الربوبية هو الدليل على توحيد الألوهية، ولهذا قال كما أنه لا شريك له في ملكه. يعني هذا الإقرار بأنه لا شريك له في ملكه دليل يطالب المقر بما جحد أو بما يعني يمكن أن يجحد وهو توحيد الألوهية، فالخصومة وقعت في توحيد الألوهية لم تقع بين الرسل والمخالفين في توحيد الربوبية، لأن المخالفين أقروا بتوحيد الربوبية، وهذا الإقرار بتوحيد الربوبية لا يكفي، بل لا بد أن يسلموا بتوحيد الألوهية، أن يجعلوا أن يفردوا الله بعبادتهم. نعم. وتفسيرها الذي يوضحها أي تفسير شهادة أن لا إله إلا الله

أي عدل ونصف، يعني هذا أمر يعني مسلم به نرجع إليه، وهذا فيه إنصاف. نعم، لأنه جميع الرسل يتفقون عليها، رسول يعني موسى وعيسى ومحمد عليه الصلاة والسلام ومن قبلهم من الرسل هم على هذه الكلمة متفقين. فإذا كنتم حقيقة من أهل الكتاب ومن أتباع موسى وأتباع عيسى فهذه الكلمة متفق عليها بيننا، والرجوع لهذا الأمر المتفق عليه هو معيار فيه نصف وميزان عدل. نعم، لا يختلف فيها رسول ولا كتاب، نستوي نحن وأنتم في فرضيتها ووجوبها علينا وعليكم. ومن المعلوم أن الكلمة هي التي يدعو إليها جميع الناس، فإنه ليس في الوجود سوى كلمة التوحيد عند الاستقراء والتتبع. نعم، ومعلوم أن الكلمة التي يدعو إليها جميع الناس يعني أو يدعى إليها جميع الناس هي هذه الكلمة، ليس في الوجود سوى كلمة التوحيد عند الاستقراء والتتبع. نعم، فإنه صلى الله عليه وسلم قال لقريش: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، وهي الكلمة التي تدعو إليها الرسل جميع الخلق. قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فتقرر أنه ليس كلمة هنا غيرها، وقد فسرها تعالى بذلك: أن لا نعبد إلا الله، أي لا نوحد نحن وأنتم بالعبادة إلا الله. فوضح معنى الكلمة، فإن في قوله أن لا نعبد إلا الله معنى لا إله إلا الله، فتبين أن لا معبود حق إلا الله وحده، ولا نشرك به شيئا، لا صليبا ولا صنما ولا طاغوتا ولا نارا ولا شيئا غير الله، بل نفرده تعالى بالعبادة وحده لا شريك له. وهذه دعوة جميع الرسل: ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، أي لا يطيع بعضنا بعضا في معصية الله كما فعلت اليهود والنصارى. فإن تولوا يعني المقصود هنا كما ذكرت بالأمس حد اتخاذ يعني غير الله ربا من الأمراء والعلماء وغيرهم إذا أطعتهم في التحليل والتحريم، يعني حللوا ما حرم الله فأطعتهم في ذلك، فقلت إن ما حللوه حلال وإن حرمه الله. إذا كنت تقول بهذه المقولة فقد اتخذت هؤلاء أربابا، لكن لو أطعتهم مجرد طاعة وأنت تعتقد أن الحلال ما حل الله والحرام ما حرمه الله وليس لهم أن يحلوا ولا أن يحرموا، لكن حصل الطاعة لهم إما خوف يعني وإما يعني حصل هذا من النقص من نقص المطيع فهي معصية، يعني هناك طاعة تعتبر طاعة معصية وليست شرك، وهناك طاعة تعتبر شرك، فطاعة الشرك هي أن توافقهم على تحليل الحرام وتحريم الحلال، موافقتهم على ذلك واعتقاد أنهم يعني لهم حق التشريع بأن يحلوا ما حرم الله وأن يحرموا ما أحل الله، إذا اعتقدت هذا أو يعني أطعتهم فيها هذه طاعة الشرك، قد اتخذتهم أربابا. لكن لو أنك أطعتهم أو حصل طاعة يعني من شخص حصل طاعة لشخص متسلط، وهذه الطاعة بسبب يعني الضعف أو بسبب، ومع ذلك قلبك مطمئن بأن الحلال هو ما أحله الله والحرام ما حرمه الله، وتشعر في نفس الوقت أنك فعلت معصية ومستحق للعقوبة وتخاف من مغبة ذلك هذا ليس شركا، هذه معصية، يكون صاحبها معرض للوعيد، إن شاء عذبه الله عدلا وإن شاء عفى الله عنه فضلا. فالمقصود بالطاعة التي هي يعني شرك، أو مقصود بالطاعة الأحبار والرهبان التي هي اتخاذ لهم أربابا، هي موافقتهم في التحليل والتحريم المخالف لشرع الله تعالى. فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون، أي فإن امتنعوا وأدبروا وأعرضوا عن الإجابة إلى إفراد الله بالعبادة فقولوا أنتم يا أمة محمد لهم اشهدوا بأننا مسلمون مخلصون لله بالتوحيد دونهم، أي صرحوا لهم مشافهة أنكم مسلمون وأنهم كفار وأنكم براء منهم وهم براء منكم. وهذا دال على أنه لا بد أن تبين للكافر حتى للكفار حتى يتفهموا ويتحققوا أنهم ليسوا على دين، وأن دينك خلاف دينهم الذي هم عليه خلاف دينك. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما عرفت أقرأ بعض السؤال. بعض الإخوة قال يصلون بعد الأذان مباشرة صلاة العصر في البيت، وأقول لهم لا تجوز، على الأقل انتظر 10 دقائق. ويقول ما الدليل؟ ويقول ما الدليل؟ يعني مسألة، هذه مسألة غير، ما أدري، سؤال ما هو واضح، لكن يظهر أنه عبر عن شيء وهو يريد غيره. كون الشخص مثلا، المرأة لا تجب عليها الجماعة، تصلي مباشرة بعد الأذان لا بأس، صلاة في أول وقتها خير، تصلي في البيت. أما من تجب عليه الجماعة فهو يجب عليه أن يسعى إلى الجماعة ويصلي مع الجماعة. ومسألة يعني التأخير بعد الأذان أو مباشرة، الأذان إعلام بدخول الوقت، فإذا دخل الوقت له أن يصلي في أول الوقت. لكن هنا مسألة أنه يصلي في البيت، إذا كان ممن تجب عليه الجماعة لا يجوز، لا يجوز أن يترك الجماعة، بل الجماعة فريضة، عليه أن يلبي النداء وأن يحضر للجماعة. ما لو كانت امرأة مثلا لا تجب عليها الجماعة، فبمجرد سماعها الأذان علمت أن الوقت دخل فقامت وصلت مباشرة، لا يلزمها أن تنتظر 10 دقائق أو 15. الانتظار هذا هو من أجل يعني اجتماع المصلين، الانتظار بعد الصلوات هو من أجل اجتماع المصلين، ومن أجل يعني أن يتوافدوا بعد أن يتهيأوا للصلاة. نسأل الله التوفيق والإعانة، صلى الله وسلم على نبينا محمد.